صلاة الفريضة في القطار، يقول أصلي فريضة في القطار ولا يستطيع الإنسان يخشع فيها، فهل له أن يصلي جالسا؟ يصلي في الأرض إذا كان يستطيع ينزل لمواقف أو القطار، يصلي في الموقف إذا كان يمكنه، إن كان تعذر عليه أو يطلب منه أن يقف ويصلي فريضة، يطلب الركاب يطلبون من صاحب القطار يوقف يصلي وقت الصلاة، لكن لو تعذر يصلي على حسب حاله، يصلي ويستدير مع قبلة، يستدير معها إذا كان يستطيع الوقوف يصلي، إذا تعذر عليه ولا استطاع ولم يستطع تقول اللهم استطاع، لكن المعروف أنه يستطيع، القطار له مواقف والركاب يستطيعون يطلبون منه أن يقف ويصلون، وإذا كانت الصلاة تجمع إلى الصلاة التي قبلها أو بعدها مثل الظهر والعصر يجمع، والمغرب والعشاء يجمع، وإذا لم يمكن صلى على حسب حاله واقفا ويستدير مع القبلة إن استطاع، فإن عجز صلى على حسب حاله. نعم، والطائرة كذلك. نعم، في المحطة إذا كان في البلد ما سافر لا ما يجمع، لا لا ما يجمع، ما يجمع ولا يحصل، صلي الفريضة الحاضرة. نعم، والطائرة كذلك إذا كان في البلد لا، إذا خارج البلد لا بس. نعم، خارج البلد.